بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الضحايا. وكنا قد توقفنا عند قول باب في ذبائح أهل الكتاب، قال أبو داود رحمه الله باب في ذبائح أهل الكتاب، ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فنسخ واستثنى من ذلك فقال: طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. كذلك أيضا في رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم يقولون: ما ذبح الله فلا تأكلوه، وما ذبحتم أنتم فكلوه. فأنزل الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. كذلك أيضا في رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله. فأنزل الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، إلى آخر الآية. فبيذكر في هذه الترجمة الحكم في ذبائح أهل الكتاب، بيذكر من خلال هذه الترجمة الحكم في ذبائح أهل الكتاب. وكما بين عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تعليقه على قول الله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، والآية الأخرى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قال: فنسخ واستثنى من ذلك فقال: طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. فقال استثنى الله تعالى من ذلك، من هذه الآية: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، فكانت الآية التي في سورة المائدة. طبعا الآيات الأول من سورة مكية، والآية التي بعد ذلك طعام الذين أوتوا الكتاب هي في سورة المائدة، وهي سورة مدنية، سورة مدنية. فلذلك كما قال وكما علق ابن عباس رضي الله عنهما أن الله تعالى استثنى من ذلك: طعام الذين أوتوا الكتاب حل لنا، حل لنا، وبالتالي هذا حلال لنا أن نأكله. ذبائح اليهود والنصارى، ذبائح أهل الكتاب حلال لنا كما قال ربنا سبحانه. لذلك قال: وهذا أمر أجمع عليه أو مجمع عليه بين العلماء، أن ذبائح أهل الكتاب حلال للمسلمين، لأنهم لا يعتقدون الذبائح لغير الله تعالى، ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله تعالى، وإن اعتقدوا فيه ما هو منزع عنه، ولا يباح ذبائح من عداهم أهل الشرك، لأنهم لا يذكرون اسم الله تعالى على ذبائحهم. يذكر هنا في هذا التعليق، هذا أمر مجمع عليه بين العلماء، أن ذبائح أهل الكتاب حلال للمسلمين، لأنهم لا يعتقدون الذبائح لغير الله تعالى، ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله تعالى، وإن اعتقدوا فيه ما هو منزه عنه، قد ينسبون إلى الله تبارك وتعالى الولد أو الصاحبة، أو ينسبون إلى الله تبارك وتعالى ما لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ولكن ذبائح هؤلاء حلال لنا كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي قالوا بسم الله، قالوا بسم الله، نقول على الرغم أنهم يعتقدون أن عيسى والإله أو ابن الإله، لو قالوا باسم المسيح يبقى هذه ذبيحة لا تؤكل، إذا قالوا باسم الصليب هذه ذبيحة لا تؤكل، ولكن يقولون بسم الله. وبالتالي وإن كانوا يعتقدون في الله تبارك وتعالى ما هو منزه عنه، ينسبون إليه الصاحبة، الولد، إلى غير ذلك من صفات النقص التي لا تليق أن تنسب إلى الله تبارك وتعالى، فالله تعالى منزه عن صفات النقص وعن العيوب. وبالتالي ذبائح أهل الكتاب كما قال عنها ربنا سبحانه وتعالى حلال لنا، حلال لنا، وطعامنا أيضا حلال لأهل الكتاب، يبقى مشروعية ذبائح أهل الكتاب كما قال ربنا سبحانه وتعالى، ولكن بشرط أنهم أيضا يستوفون شرائط الذبح أو شرائط التذكية. يبقى شرائط التذكية أنه يذكرون اسم الله تبارك وتعالى، قلنا بسم الله، قلنا لو قالوا بسم المسيح أو باسم الصليب، يبقى هذه ذبيحة لا تؤكل، هذه ذبيحة لا تؤكل، لأن من شروط هذه الذبيحة التسمية، من شروط الذبيحة التسمية، وأن يذكر اسم الله تبارك وتعالى عليها كما قال ربنا سبحانه. أما غير أهل الكتاب فذبائح هؤلاء لا تؤكل، يبقى ذبائح المشركين لا تؤكل، هي حكمها حكم الميتة، حكمها حكم الميتة. يبقى من ليس من أهل الكتاب يبقى ذبائح هؤلاء لا تؤكل، نقول أنها حكمها حكم الميتة، أما ذبائح الكتاب فهي حلال لنا كما قال ربنا سبحانه وتعالى. كذلك أيضا ذكر ابن عباس رضي الله عنه في قول الله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم يقولون ما ذبح الله فلا تأكلوا وما ذبحتم أنتم فكلوا. ننظر كده كيف يلبس الشيطان على أوليائه، كيف يلبس الشيطان على أوليائه، وكيف أيضا بتلقى الشبهات في طريق المسلمين، وبالتالي يتصيد الكفار ضعاف المسلمين من خلال هذه الشبهات. قلنا شبهة كده لما ننظر إليها بالعقل، يعني كما علقوا ما ذبح الله فلا تأكلوه وما ذبحتم أنتم فكلوه، فأنزل الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. نيب على ذلك يقول: ما قتل الله لا تأكلوه وما قتلتم بأيديكم تأكلوه. يعني كأنها لو مسألة قمنا برضيها إلى العقل، وكأن العقل يعني يقبل ما قتل ما قتله الله ولا نأكل مما قتلنا بأيدينا، ولكن نقول هذه هي التزكية كما بينا ربنا سبحانه وتعالى وكما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى إن قدر على هذه البهيمة أن تموت فماتت، يبقى هذه البهيمة ماتت، يبقى لا نطعم هذه البهيمة لأنها ميتة. أما ما ذبحنا وذكينا مع استفاء شروط التزكية الصحيحة يبقى هذا حلال. وبالتالي كانت الشبهة قالوا: ما قتل الله لا تأكلوا وما قتلتم أنتم بأيديكم تأكلون، فأنزل الله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فكما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه في تعليق على الآية: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. يبقى نجد كده ننتبه، الشيطان أيضا له وحي بيوحي به إلى أوليائه، قلنا لكي يجادلون قلنا في إلقاء الشبه، وأن الشيطان يلبس على هؤلاء الأولياء فيحاولون تلبيس أمر ذلك الدين على ضعاف العقول وضعاف المسلمين. قلنا لا شك الإنسان بيحتاج إلى حصانة إيمانية، من خلال هذه الحصانة عند ذلك بيلفظ الإنسان أي شبهة يلقيها الشيطان أو يلقيها أولياء الشيطان. لذلك كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: جاءت اليهود، هم جاء المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، إلى آخر الآية. يبقى بننتبه إلى ذلك إن في شبهات بتلقى في طريق المسلمين، وفي بعض الأحيان أن ضعاف المسلمين يعني قد يتقبلون هذه الشبهة، قلنا كنتيجة عدم وجود حصانة إيمانية، عدم وجود حصانة إيمانية، فالقلب يتشرب عند ذلك الشبهة، القلب يتشرب عند ذلك الشبهة، فننتبه. وإن المسلم لا يتحرك إلا من خلال النصوص، المسلم لا يتحرك إلا من خلال النصوص، وبالتالي لا نقوم برد النصوص عن طريق العقول، فالعقول قاصرة، ولكن من أصول أهل السنة جماعة تقديم النقل على العقل، وعمل العقل هو بعدما يتقبل ذلك النص ينظر كيف نطبق هذه النصوص. ثم ذكر باب آخر، وباب ما جاء في أكل معاقرة الأعراب، قال: باب ما جاء في أكل معاقرة الأعراب. ثم ذكر أيضا رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب. وكان هذه المعاقرة أن الرجلين يتبارى في الجود والسخاء، فيعقر هذا إبلا وهذا إبلا حتى يعجز أحدهما الآخر، وكانوا يفعلون ذلك رياء وسمعة وتفاخرا ولا يقصدون بذلك وجه الله تبارك وتعالى، فشبه بما ذبح لغير الله. احنا في بعض الأحيان نقول إن دي ذبيحة ذبحت لله مجرد أنه قال بسم الله، ولكن كانت الوجهة لغير الله تبارك وتعالى، وأنك حال الإنسان لما بيذبح على مثلا محل جديد أو دار جديدة يتملكها ذلك الإنسان، بيأتي بذبيحة ويذبح، قلنا دفعا للحسد، أو هذا بيذبح جلبا للرزق، ودي اعتقادات عند الناس. فهذه ذبيحة ذبحت لغير الله حتى لو قال عليها بسم الله، مش العبرة أنه قال بسم الله. قلنا قد ينسى الإنسان يغفل عن التسمية، ولكنها ذبيحة حلال، ولكن هذا قال بسم الله ولكن كانت الوجهة لغير الله، فهي ذبيحة مردودة على أصحابها، حكمها حكم الميتة، حكمها حكم الميتة، لا يجوز أن نطعم من هذه الذبيحة. قلنا ده غالب أحوال الناس أنهم بيظنوا أن هذه الذبيحة قلنا من أجل دفع الحسد أو من أجل استجلاب الرزق، فهذه ذبيحة ذبحت لغير الله تبارك وتعالى. هذه أيضا صورة من الصور يذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهي معاقرة الأعراب. قال هو عقرهم الإبل، كان يتبرر رجلان في الجود والسخاء، فعقر هذا إبلا وهذا إبلا حتى يعجز أحدهما الآخر. قلنا يبقى فيها التباري ما بين الاثنين، يبقى زي المباراة، يبقى هنا ده بيتبارى مع الآخر، وعلى ذلك نقول إن أحدهما يعجز الآخر، يذبح نقول إبل أو ناقة، والآخر يذبح أيضا ناقة مقابل ذلك، فيذبح الثانية فيذبح الآخر الثانية، ونقول الثانية يرد عليه، قلنا لغاية لما يعجز أحد الطرفين. هذه ذبيحة ما ذبحت لوجه الله تبارك وتعالى، ولكن من أجل الرياء والسمعة والتفاخر، فعلى ذلك هذا مما أهل به لغير الله تبارك وتعالى. هذه ذبيحة نقول محرمة، حرم النبي صلى الله عليه وسلم لحوم هذه الذبائح التي ذبحت كرياء وسمعة وتفاخرا، لا يقصد بها وجه الله تبارك وتعالى، فشبه بما ذبح لغير الله تبارك وتعالى. لذلك قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب. يبقى نهى عن معاقرة الأعراب، ذبحت يعني من باب التفاخر، من باب الرياء، وإن من باب أنه هو يعني يقال عنه أنه جواد، عنده سخاء، إلى غير ذلك، فذبحت لغير الله تبارك وتعالى، فعند ذلك يبقى هذه ذبيحة مردودة. قلنا حتى لو كان الذابح قال عليها بسم الله، مش العبرة باللفظ، العبرة مش باللفظ، ولكن نقول فعلت اعتقاده في ذلك. ما هو اعتقاده؟ يبقى نقول قدم ذلك رياء أو سمعة أو تفاخرا أو استطالة على الخلق أو لدفع حسد أو دفع مضرة أو استجلاب رزق، يبقى كل دي صور ممنوعة، هذه صور ممنوعة. ولذلك قال: وفي معنى ذلك ما جرت به عادة الناس من ذبح الحيوان بحضرة الملوك والرؤساء عند قدومهم البلدان. لما بيبقى هنا والله قدم هذا العظيم، بيقدم هذا العظيم على البلدة، فيقومون بنحر هذه الإبل مثلا والجزور تحت أقدامه فرحا وسرورا. نقول هذه ذبيحة ذبحت لغير الله، وأن زي الإنسان أيضا في الجنازة بيذبح تحت ذلك وهذه الجنازة، فعلى ذلك هذه ذبيحة ذبحت لغير الله كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي العلماء قاسوا لما معاقرة الأعراض دي كان من أجل المفاخرة، الرياء، السمعة، وكذلك أيضا ما ذبح عند قدوم الرؤساء أو الملوك إلى البلدان، يبقى عند ذلك نقول هذه ذبيحة ذبحت أيضا من باب الرياء أو التفاخر، ولكنها لم تذبح ويقصد بها وجه الله تبارك وتعالى، فهذه مما أهل به لغير الله تبارك وتعالى. يبقى ده الصورة كما قال ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن معاقرة الأعراب، فقال: إني أخاف أن تكون مما أهل لغير الله به. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن معاقرة الأعراب، فقال: إني أخاف أن تكون مما أهل لغير الله به. وننظر كده إلى فقه الصحابة رضي الله عنهم ووضوح الرؤية عند الصحابة رضي الله عنهم. قلنا على الرغم أن إحنا ممكن يتشابه علينا ذلك الأمر، هذا الرجل أتى بجزور ثم قال بسم الله، قال بسم الله، وبالتالي نقول الآخر أيضا يقول في مقابل ذلك بسم الله، نقول ثم الأول يرد على الثاني ويذبح ذبيحة أخرى ويقول بسم الله، يبقى الظاهر كده أنها قال بسم الله واستوفى شروط التزكية الصحيحة، لكن لما كانت من باب التباري بين الرجلين ومن باب المفاخرة من باب الرياء من باب السمعة، فعند ذلك كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إني أخاف أن تكون مما أهل لغير الله به. وده يقول فقه الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله: فهؤلاء الصحابة قد فسروا ما قصد بذبح غير الله تبارك وتعالى داخلا فيما أهل به لغير الله. قال الصحابة قد فسروا ما قصد بذبح غير الله تبارك وتعالى داخلا فيما أهل به لغير الله. قال فالآية لم يقتصر بها على لفظ اسم غير الله، بل ما قصد به التقرب إلى غير الله فهو كذلك. يبقى مش هو الله سمى عليها تسمية أخرى، قال باسم الصليب أو باسم المسيح وبالتالي نقول ذبيحة محرمة، لا، ده قال عليها باسم الله، ولكن لما قصد التقرب بها لغير الله فهذا مما أهل به لغير الله. يبقى ده كان فهم الصحابة رضي الله عنه، والرؤية واضحة عند الصحابة رضي الله عنه. ودايما الفقه مش عبارة عن معرفة حكم بالأحكام، ولكن كيفية إنزال الحكم على المسألة، يعني كيفية إنزال الحكم على الواقع أو على الحديث أو على المسألة. يبقى نقول إحنا يبقى حكم الإنسان عارفه، فكما نقول كده هذا ذبح وقال بسم الله، نقول جهر بها يعني على مسمع ومرأة من الناس وقال بسم الله، ولكن نعلم أن هذا يعتقد أن ده لدفع الحسد، لدفع المضرة، لاستجلاب الرزق. يبقى على ذلك على الرغم أنه جهر، قلنا على مسمع الناس ومرأة الناس وقال بسم الله، نقول ممكن الإنسان يقول أن هذا يبقى ذبيحة حلال لأنه استوفى بها شروط التذكية، فلكن نقول قصد بها التقرب لغير الله تبارك وتعالى. يبقى عقيدته نقول عقيدة فاسدة، لا يصلح ما أن تكون هذه الذبيحة لله تبارك وتعالى، ولكن قصد بها لم يقصد بها التقرب إلى الله عز وجل. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. الذبح وراقة الدماء من أجل القرب التي تقرب بها الإنسان إلى رب سبحانه وتعالى، ولكن بينتبه العبد إنها فعلا يتقرب بها إلى رب سبحانه وتعالى، وإلا هنجد أن هذه الذبيحة تكون مردودة لعن الله من ذبح لغير الله. يبقى مش عبارة والله استوفى هذا الأمر وشروط تذكية استوفاها على الظاهر كده، ولكن كانت الوجهة لغير الله يبقى حتى مقبولة، نقول لا، حكمه عند ذلك هذا مما أهل به لغير الله تبارك وتعالى، كما قال ابن تيمية رحمه الله في تعليقي على فهم الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فلم يقتصر الأمر على اللفظ فقط، ولكن ما قصد به التقرب لغير الله فهو كذلك. يبقى حتى لو قال عليها بسم الله، يبقى مش العبرة كده باللفظ، العبرة مش باللفظ فقط، ولكن نقول مقصده ايه. طبعا بيظهر المقصد الإنسان، وده نقول الغالب المستقرأ من أحوال الناس، غالب اللي بيذبح سواء على دار جديدة أو على محل جديد أو على سيارة جديدة، قلنا غالب الأمر والمستقرأ من حال الناس لبعد الناس عن دين ربهم سبحانه وتعالى، فبنجد أنه بيذبح إما لدفع الحسد دفع المضرة أو استجلاب الرزق كما هو واقع الناس المشهود، كما هو واقع الناس المشهود. وبالتالي دايما كده المفتي لابد أن يكون على دراية بأحوال الناس، يبقى المفتي لابد أن يكون على دراية بأحوال الناس، مش عبارة عن والله هو كم أحكام ويحفظ هذه الأحكام، ولكن عشان ينزل الحكم على واقع لابد أن يكون له دراية بذلك الواقع، لابد أن يكون له دراية بذلك الواقع. لذلك من شروط الإفتاء والشروط التي لابد أن توفر في المفتي هو أن يكون على علم ودراية بأحوال الناس، بعادات الناس، بأعراف الناس. يبقى نقول على دراية أحوال الناس، بعادات الناس، بأعراف الناس. يبقى نقول مثلا كده لما بيحدث يعني نقول والله فصل بين زوجين، فيقول لك والله طب الشبكة دهيت، يبقى هذا رجل عقد على امرأة وقدم لها الشبكة، فعلى ذلك نقول هذا الرجل قدم الشبكة ثم حدث الطلاق قبل البناء، يا ترى الشبكة دي من حق الزوجة ولا من حق ذلك الرجل؟ نقول والله هنرجع فيها إلى أعراف الناس، في يعني بلدان العرف عندهم أنها هدية دون أن يتكلموا، فالرجوع فيها إلى أعراف إن لم يكن هناك اتفاق بين الأطراف. لما يكونش في اتفاق بننظر كده للعرف المتداول بين الناس، والأعراف دي بتختلف من بيئة إلى أخرى، نقول بيئة الحضر غير بيئة والله الريف غير بيئة البادية، كل دي بيئات والبيئة بتختلف أعرافها، قد تتباين الأعراض، فلذلك بنرجع فيها إلى العرف إن لم يكن هناك اتفاق تم بين الأطراف. يبقى عشان كده دايما لابد أن احنا يكون على دراية بالعادات والأعراف، ودراية أيضا لو حكم بين أصحاب المهن أن يكون على دراية بالعرف أيضا الحاكم لتلك المهن، بالعرف الحاكم لتلك المهن. ثم ذكر باب آخر وباب الذبيحة بالمروة. ذكر رواية عن رافع بن خديجة رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن نلقى العدو غدا وليس معنا مدن، أفنذبح بالمروة وشقة العصا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرن أو أعجل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سن أو ظفر. وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. وتقدم به صرعان من الناس فتعجلوا فأصابوا من الغنائم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الناس، فنصبوا قدورا، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقدور فأمر بها فأكفئت، وقسم بينهم فعدل بعيرا بعشر شياب، وند بعير من إبل القوم ولم يكن معهم خيل، فلما رجل بسهم فحبسه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، وما فعل منها هذا فافعلوا به مثل هذا. بيذكر رافع بن خديج رضي الله عنه أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن نلقى العدو غدا وليس معنا مدن، معهمش سكين، قلنا حتى يقومون بذبح أو نحر يعني هذه البهائم، أفنذبح بالمروة وشقة العصا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرن أو أعجل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سن أو ظفر. يبقى حدد كده ممنوع استعمال السن أو الظفر. ثم ذكر العلة في ذلك، الشاهد من ذلك أنهم قالوا: ليس معنا سكين نقوم بنحر ذلك البهيمة أو ذبح تلك البهيمة، أفنذبح بالمروة؟ يبقى عبارة عن حجر أبيض بنقول بيحد، حجر أبيض بيحد، قلنا يبقى ليه حد كحد الشفرة، حد كحد الشفرة، أو شقة العصا يبقى بيحدد العصا كده بحيث أن هي يبقى لو أجراها على عنق هذه البهيمة لقطعت الأوداج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحكم العام، يعني أعطى الحكم واستثنى أدوات، قال: هذه الوسائل أو الأدوات لا يجوز أو لا يجزي أن نذبح بها. فقال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. يبقى العبرة كده أن الآلة اللي احنا هتستعمل في نحر الإبل أو في ذبح البهائم يبقى نقول لابد أن هي يقطع بها حدها كحد الشفرة، يقطع بها الأوداج ويقطع بها أيضا البلعوم. فقال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سن أو ظفر. لو كانت الآلة دهيت هي السن أو الظفر قلنا حتى لو تم بها الذبح فعند ذلك لا يجوز أن نطعم من هذه البهيمة، فهي ليست بحلال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وذكر العلة فقال: وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. قال: وتقدمي صرعان من الناس فتعجلوا ما فأصابوا، قال فتعجلوا فأصابوا الغنائم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الناس فنصبوا قدورا. يعني احنا بنتذكر كده لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سبيل الاستنجاء يبقى بغير العظم والروث، يبقى قال بغير العظم والروث، وذكر العلة في ذلك، يبقى يجوز ان الانسان يستجمر يعني سواء كان بالحجر او بغير الحجر، لكن طالما لم يكن عظم او روث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أيضا يبقى كل ما أنهر الدم يجوز أن يستعمل كآلة للذبح طالما لم يكن سن أو ظفر، وقال السن هذا عظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. وبالتالي قال الإمام النووي رحمه الله: معناه فلا تذبحوا به لأنه يتنجس بالدم، وقد نهيتم عن الاستنجاء بالعظام لأنه يتنجس لكونها زاد إخوانكم من الجن. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لماذا نهى عن الاستجمار بالعظم والروث، وقال ان الروث ده هو زاد لدواب الجن وأن العظم هو زاد لإخواننا من الجن لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون لهم الطعام، فنهى عن العظاء عن أن نستنجى بالعظم أو بالروث. قال الحديث فيه بيان أن السن والظفر لا يقع بهما الزكاة بوجه. يبقى لو نقول حتى لو نقول أنهرت بها الدماء يبقى لا يجوز، وسيلة محرمة، وسيلة محرمة، وبالتالي حتى لو تم بها يعني أنها قطعت، حتى لو قطعت هذه وسيلة محرمة حرمها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ما قال العلماء في الاستجمار لو استعمل هذه العظام حدث الإنقاء فهو ما زالت عليه النجاسة، لا تزال إلا بالماء، لا تزال إلا بالماء. قال أنه استعمل هذه الوسيلة المحرمة فلا يرفع بها حكم النجاسة حتى لو حدث بها الإنقاء، فلا بد من إمرار الماء على المحل. هنا كذلك أيضا هذه الذبيحة لا يجوز أن نطعم منها لو استعمل فيها الأدوات المحرمة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ما قال والحديث فيه بيان أن السن والظفر لا يقع بهما الزكاة بوجه، حتى لو قطعت، حتى لو قطعت. يبقى ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن، يبقى نقول لو وقفت الجملة عند ذلك يبقى كل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه يبقى حنطعم منها. وقال ما لم يكن، يبقى كأن التذكية لا تحدث باستعمال هذه الأدوات. قال ما لم يكن سن أو ظفر. وقال في دلالة أن العظم كذلك، لأنه لما علل بالسن قال أنه عظم، فكل عظم من العظام يجب أن تكون الزكاة به محرمة غير جائزة، ما يجوش التذكية بها أبدا، يبقى غير جائز استعمال هذه الأدوات. يبقى استعمال هذه الأدوات يأسم الإنسان أن نستعمل هذه الأداة المحرمة، بالإضافة أيضا أن هذه البهيمة حتى لو يعني قطع بهذه الأداة عنق أو قطع أو داج البهيمة نقول لا نطعم منها لأنها أصبحت محرمة لاستعمال هذه الأداة المحرمة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وتقدم به صنعان من الناس فتعجلوا فأصابوا من الغنائم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الناس فنصبوا قدورا، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقدور فأمر بها فأكفيت، فأمر بها فأكفيت، وقسم بينهم فعدل بعيرا بعشر شيام وند بعير من إبل القوم. فنقول إن الناس يعني تعجلوا وأخذوا من الغنائم ونصبوا القدور، وضعوا اللحم في القدور، فمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور هي تغلي فأمر بها فأكفئت حتى رمل اللحم، قلنا حتى وقع الرحم في الرمال وانغمست في الرمال. قال وقسم بينهم فعدل بعيرا بعشر شيام، قسم الغنائم، وبالتالي البعير كان بيساوي عشر شياه في ذلك التوقيت. قلنا هذا البعض أخذ أن الأضحية بالبعير تجزئ عن عشرة، تجزئ عن عشرة، منها هذا الدليل، منها هذا الدليل. وبالتالي قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم البهاء، قسم الغنائم بين الغازين فعدل بعيرا بعشرة شياه. يبقى هذه البعير المقابل بتاعها والله كان بعيرة وبعير وكذلك شيء، يبقى البعير والله لو أعطى ذلك الغازي مقابله أيضا يعطي الآخر عشرة من الشيء، عشرة من الشيء. فقالوا عدل بالبعير عشرة من الشيء. لكن نقول ده يبقى ده كان الموقف كده، الموقف كانت توازي ذلك الأمر أو تساوي ذلك الأمر، لكن ليس بالحتم واللزوم أنها تجزئ في الأضحية عن العشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما بين وكما ذكر أن البقر عن سبعة وأن البعير أيضا عن سبعة. قال فأمر بها فأكفيت وقسم بينهم فعدل بعيرا بعشرة شياه وند بعير من إبل القوم، بعير كده فر وهرب ولم يكن معهم خيل يستطيعون الوصول إلى ذلك البعير والإمساك بذلك البعير، فرماه رجل بسهم فحبسه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، وما فعل منها هذا ففعلوا به مثل هذا. يبقى نجد إن هي بتفر وبتنفر وبالتالي من الصعب أن نمسك بها. فقال لو ند بعير بهذه الصورة فعلى ذلك إن فعل هذا ففعلوا به مثل هذا. يبقى يرمى برمح أو بنبل وبالتالي حتى لو قتل بحكم زي الصيد بالضرب، حكم زي الصيد، فعلى ذلك نقول إن هو لما حيصاب قد يقتل بذلك الأمر، قد يقتل، فعلى ذلك نقول حكمه حيكون حكم الصيد، حكمه حكم الصيد، كما سنعلم في حكم ذبح المتردية. وكذلك ما ندم البعير ولم يقوى القوم على الإمساك به، يبقى عند ذلك قلنا حتى لا يفر ويهرب، فإن لم يكن الحصول عليه إلا أن يرمى بالسهم فحنرميه بالسهم، طبعا حنقول بسم الله ويرمى بالسهم، قلنا يبقى حكمه كحكم الصيد، حكمه كحكم الصيد. وهذه هي التزكية، المقدور في حقنا بالنسبة لذلك البعير الذي ند، يبقى البعير الذي ند كده وإحنا ليس لنا يعني قدرة على الإمساك به، يبقى على ذلك نقول حنرميه برمح أو بسهم، يبقى حكمه حكم الصيد. فما أصاب منه قلنا حتى لو قتل، هو على الرغم أنه مش هنتمكن من ذبحه إلا لو إحنا أساسا رميناه بالسهم وبالتالي تمكننا منه وما زالت فيه الروح، فلا يصلح ولا يحل لنا إلا بالتزكية. لكن لو رميناه وقلنا بسم الله ووقع في مقتل فمات، يبقى هذا حلال، حكم حكم الصيد كما ستتكلم بإذن الله سبحانه وتعالى عن الصيد بعد ذلك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، وما فعل منا هذا ففعلوا به مثل هذا، ففعلوا به مثل هذا. قال: والحديث دليل على أنه يجوز الذبح بكل محدد ينهر به الدم فيدخل فيه السكين والحجر والخشب والزجاج وكل الأشياء المحددة، وعلى الحيوان الإنسي إذا توحش ونفر فلم نقدر على الوصول إليه، يبقى عند ذلك نقوم برمية، ويبقى حكمه عند ذلك كحكم الصيد الذي لا نقدر عليه أو على الصياد إلا بتلك الصورة. ذكر أيضا رواية أخرى عن محمد بن صفوان أو صفوان بن محمد قال: اصطدت أرنبين فذبحتهما بمروة، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما فأمرني بأكلهما. يبقى كل هذه المسألة بيتكلم عن الذبح بالحجر بعدما يحدد ويحد كحد الشفرة، وبالتالي لو ذبحنا هيقطع الأوداج ويقطع أيضا البلعوم، يبقى عند ذلك هذه ذبيحة حلال، هذه ذبيحة حلال لأننا استعملنا هذه الوسيلة التي لم يحرم علينا الشارع. كذلك أيضا في رواية عن عطاء بن يسار رجل من بني حارثة أنه كان يرعى لقحة بشعب من شعاب أحد، فأخذها الموت ولم يجد شيئا أنحرها به، فأخذ وتدا فوجع به في لبتها حتى أريق دمها، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فأمره بأكلها. يبقى نقول هذا الرجل أنه كان يرعى لقحة بشعب من شعاب أحد، يبقى كان بيرعى إبل بشعب من شعاب أحد فأخذها الموت، قلنا شفى كده خلاص على وشك الموت ولم يجد شيئا ينحرها به، في الشيء أبدا ينحرها به، فأخذ ذلك الوتد فوجع به في لبتها حتى أريق دمها، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فأمره بأكلها. كذلك عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أرأيت إن أحدنا أصاب صيدا وليس معه سكين أيذبح بالمروة وشقة العصا؟ فقال: أمر للدم بما شئت واذكر اسم الله عليه. قال علي بن حاتم رضي الله عنه: قلت يا رسول الله أرأيت إن أحدنا أصاب صيدا وليس معه سكين أيذبح بالمروة وشقة العصا؟ قال: أمر للدم، يبقى كل ما أريق به الدماء. قال: وذكر اسم الله عليه فأكله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يذكر أبو داود رحمه الله باب آخر وهو باب في ذبيحة المتردية، ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. أكتب ذلك القدر، أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم.